أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون، دخل عليكم شهر رمضان الكريم، وكم مر من الشهور وكم مر، وكم من الكلام سمعتم وسمعتم، فحاسبوا أنفسكم عما سمعتم، لأن كل كلمة تبلغون بها إنما أنتم مسؤولون عنها يوم القيامة. يقول الشيخ عبد الله الأرملي، يقول: رأيت في سياحتي صومعة راهب، فلما مررت بقربها مد رأسه منها، ثم سألني وقال: يا مسلم؟ قلت: نعم. قال: ما هي أقرب الطرق إلى الله عندكم أيها المسلمون؟ إيش أقرب الطرق التي يصل بها الإنسان إلى ربه عز وجل؟ قال: فأجبته: أقرب الطرق أن تخالف النفس والهوى. فأعاد رأسه إلى قومعته وتابعت سيري. فلما بلغت الحج وأنا أطوف في مكة، وإذا بجوار الكعبة رجل يسلم علي، فرددت السلام عليه ثم قلت له: من أنت؟ قال: أنا الراهب الذي رأيتني منذ كذا وكذا. قال: وبأي شيء وصلت إلى هنا وغيرت دينك؟ قال: بالكلمة التي قلتها لي أن تخالف النفس والهوى. أيها الإخوة المسلمون، ونحن في شهر مخالفة النفس والهوى، ذلك لأنك تتعالى فيه على شهواتك كما قلت لكم من قبل، ذلك أن تزكية النفس إنما تكون بأمور عددها فقهاؤنا، وإنما أعني بالنفس القلب وليس قطعة اللحم التي تنبض بالدم أبدا لا، وإنما هي القوة المسيطرة على إنسانية الإنسان، والتي بها يجب أن يقاد إذا كان إنسانا سويا. قالوا: دواء القلب في خمسة أمور: بقراءة القرآن مع التدبر والفهم، وبخلاء البطن، وبقيام الليل، وبالدعاء، وبمجالسة الصالحين. بالله عليكم لو أمعنتم النظر لرأيتم رمضان ولا شك جامعا لأصول هذه الأشياء الخمسة، فهو شهر القرآن باعتراف أو بتقرير الله تبارك وتعالى، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وهو شهر خلاء البطن فهو حمية إجبارية، وهو أخذ بالطعام بالحد الوسط الذي يقوم عليه الاعتدال، والذي هو سنة من سن نبيكم المصطفى صلى الله عليه وسلم. بحسب ابن آدم القيمات يقيمن صلبا، وهو شهر الدعاء، فللصائم دعوة عند فطره لا ترد، وهو كذلك شهر القيام. ففي الحديث المتفق عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام رمضان احتسابا لوجه الله عز وجل، إيمانا واحتسابا لوجه الله عز وجل، غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء العشر الأخير أيقظ أهله، وفي رواية أخرى أيقظ الصغير والكبير وكل قادر على الصلاة بلا جهد كبير، يعني قادر أن يؤدي صلاة القيام كما النبي يجلسه ويجلس أهله. إذن هو شهر القيام وشهر التضرع وشهر خلاء البطن وشهر القرآن وشهر مجالسة الصالحين. ولقد ورد عن بعضهم أنه قال، كان يقول: لقد شهدنا أقواما يصومون حتى عن الضحك في شهر رمضان المبارك، ويقولون إنه شهر مبادرة وشهر مسابقة في الخيرات، فما ينبغي للمسلم أن يضحك مع من يضحك. هذه الأمور الخمسة أيها الإخوة هي دواء القلب، هي جلاء النفس، ورمضان قد أخذ بجماع هذه الأمور كلها. ونأتي إلى الصفة الأولى فقط، وهي قراءة القرآن بالتدبر والفهم. وما أحوجنا نحن أيها الإخوة في مثل هذا الزمان الذي قل خيره وكثر شره أن نعيد تلاوتنا للقرآن على شكل يرضى الله عنه ويرضى رسوله. ونؤكد هذا المعنى بمناسبة الدورة الصيفية للقرآن الكريم، فلعل هذا يكون ذكرى للعاملين والدارسين والقائمين عليه. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لسنا بحاجة إلى أن نحفظ القرآن الكريم غيبا، فالناظر بالنسبة للقرآن الكريم من حيث الحفظ ومن حيث التطبيق والفهم يجد أن الناس في خطين متباعدين. فكلما اشتد حفظ القرآن وقوي حفظه من الزيل وحفظه من التحريف وحفظه عن ظهر قلب، كلما خف تطبيقه في الجانب الآخر. لماذا؟ لأن الحفظ تكفل به رب العباد. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، فهو محفوظ سواء حفظناه عن ظهر قلب أو لم نحفظ، فالله تكفل بحفظه. ولو رأيت المصابع وما يطبع منها في كل يوم، وما رأيت حتى الكفرة يطبعون ابتغاء التجارة، لعلمت أن حفظ الله تبارك وتعالى واقع قائما. فلسنا بحاجة إلى أن نحفظه كما قلت، وإن كان مانعا من ذلك، ولكن يجب أن نركز عن الفهم والتدبر، فذلك الذي يريده الله تبارك وتعالى منا. فلقد ورد أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا في المدينة وحدها ما يقارب 20,000 من صحابته، وما فيهم من يحفظ كتاب الله كله إلا نفر يعدون على أصابع اليد. كان أحدهم يحفظ السورة والسورتين، وكان أحدهم يحفظ 3 سور، وبعضهم يحفظ آيات متفرقة. ولقد كان البدوي يأتيه من الصحراء يريد يقول له يا رسول الله أقرئني كتاب الله عز وجل، فربما اكتفى بسورة صغيرة واحدة. فلقد ورد عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رجلا أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أقرئني مما علمك الله تعالى، فأقرأه إذا زلزلت، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فأخذ الأعرابي يكررها، فلما وصل إلى قوله تعالى هذا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أخذ يكرر ويتفكر ثم يقول حسبي هذه وكفى، حسبي هذه وكفى. فماذا كان جواب محمد صلى الله على محمد؟ قال لقد انصرف الأعرابي وهو فقيه، لقد انصرف الأعرابي وهو فقيه. وفي رواية أخرى أفلح الرويجي، أفلح الرويجي وصدى رجل يعني شابه كأنه أفلح الرويجي، سورة واحدة لا يحفظ غيرها ومع ذلك أفلح وكان فقيها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وهو والله فقيه، لأن ميزان الحلال والحرام كله إنما ينحصر في هذه الآية، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أيها الإخوة المسلمون، هكذا كان. إذا لابد من الفهم ولا بد من التدبر، والمسلم الذي يقرأ القرآن بلا فهم وبلا تدبر هكذا وربما يكون ذهنه مشغولا بكذا وكذا، فإن الله تبارك وتعالى يقول له: ما لك ولكتابي، ما لك ولكتابي، ما لك ولكتابي. أيها الإخوة، نحن بحاجة إلى هذا النوع من الفهم والتدبر حتى نكون على قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ما فائدة قراءة لا تعي منها بشيء؟ إيش أنت قراءة إذا أنت ذهنك مشغول وقد لا تعرف معنى هذه الكلمة على حد الأدنى؟ والقرآن ميسر للصغير والكبير، للعالم والجاهل، يفهمه العالم بحد علمه ويعلمه الجاهل ببساطته فيفهم منه ما يريد، والكل يأخذ منه الحلال والحرام بمستوى واحد. فإذا أنت قرأت بلا إمعان المصير وبلا وقوف عند حلاله وحرامه، كان شأنك كشأن ذلك الأعرابي الذي حضر سفرة عبد الملك بن مروان، فأتوه باللوزينج، نوع من الطعام مشبه القطائف، فيه جوز ولوز وسكر وسمن هكذا، أكلة طيبة. فأخذ يأكل بكثرة، فقال: يا أعرابي، أتعرف ماذا تأكل؟ قال: لا والله، ولكني أرى مزدردا هينا وريقا حلوا وطعاما سائغا. قال: إنه اللوزينج. قال: والله أظنه العربي، أظنه الصراط المستقيم الذي ذكره الله تعالى في قوله: اهدنا الصراط المستقيم. معرفة الصراط المستقيم ايش هو؟ من اللوزين الأولى من الكلام. إذا لابد من الفهم ومن التدبر مع كتاب الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، كما قلت لكم، هكذا كان صحابة النبي يعرفون ويقبلون على هذا الطريق. ثم التدبر يكون باستحضار القلب وإبعاد الذهن عن كل شيء سوى كتاب الله عز وجل، مع التلون بصفة الآية التي تقرأها، مع التلون بصفة الآية التي تقرأها. يقول أبو حمزة الخالدي يصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: التلون بالآية التي تقرأ، فإذا كان وعدا أبهجك، وإذا كان وعيدا أزعجك، تنزعج مع الآية، وإذا كان وعدا أبهجك وسررت معها. يقول: وهل كان أصحاب رسول الله إلا شبابا؟ نعم الشباب مكتهلين، عمية عن الشر أعينهم، بطيئة عن الباطل أرجلهم، إلى أن يقول: قد نظر الله إليهم في آناء الليل منثنية أصابهم بمثان القرآن، أي بآياتها يقرؤونها. فإذا مر أحدهم بآية فيها ذكر الجنة بكى شوقا إليها، وإذا مر بآية فيها ذكر جهنم شهق شهقة كأن زفير جهنم في أذنيه، كأن زفير جهنم في أذنيه، ناحلة أطرافهم مصفرة ألوانهم من كثرة الصيام وطول القيام. إذا لابد من التدبر والتلون بلون الآية التي تقرأ حتى تكون على قراءة صحيحة. ولذلك ورد عن الصديق أنه يقول، كان يقول: ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. وقد ورد أن عائشة رضي الله تعالى عنها كما يرد من أختها يقول: وقفت لصلاة الضحى فما زالت تردد آية حتى قرب الزوال وهو يبكي، في قول الله تبارك وتعالى: ووقانا ربنا عذاب السموم. أخذت ترددها إلى أن انتصف وقت النهار وهي تبكي كذلك. هكذا كانوا، وعلينا أن نكون كذلك. إذن لابد أن نخشع، ولابد أن نستحضر القلب، ولابد أن تدمع العين كذلك، فإن ذلك مما يرقق القلب. فلقد قالوا: قرأنا المواعظ ونظرنا في الأحاديث فما وجدنا شيئا أكثر أثرا في رقة القلب من كتاب الله عز وجل، من كتاب الله عز وجل. ولقد ورد عن أنس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أمي تكثر البكاء وإني خفت على بصرها، فحبذا لو أتيت إليها فواعظتها. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم معه وكلمها، فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن بكيت، أرأيت إن بكيت حتى فقدت بصري ودخلت الجنة، أي يعوضني الله بصرا حيرا من بصري؟ قال: نعم. قالت: يا رسول الله، أرأيت إن بكيت ودخلت النار، أيعوذ الله عز وجل بصرا غير بصري؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا غلام إن أمك صديقة، إن أمك صديقة. إذن هكذا كانت أحوال قلوبهم مع الله تبارك وتعالى، لا يلهيهم عن تلاوته شيء من استخراج مخارج الحروف أو إحسان النطق بها أو المدود أو ما شاكل ذلك، وإن كان هذا مطلوبا لأنه يصير عندئذ ملكة وسليقة. أما أن يعتني القراء بالمخارج والمدود وكذا وكذا فكل همه في ذلك كيف يقرأ حتى يرضي الناس، فذلك شيطان مسخر حتى يبعد القراء عن هدي الله وعن هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. وإنما يحسده عن التفكر في هذا الأمور إنما هو كما قلت الاعتناء بالمخارج أو أن يكون صاحب هوى أو بدعة أو ضلالة، فإن ذلك يحرفه عن شريعة الله عز وجل، فأولى أن يصرفه ذلك عن قراءة القرآن بالتدبر. أيها الإخوة المسلمون، هكذا كانوا وهكذا تعلموا، فكانوا يقولون: ثلاثة أعين لا تمسها النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تسهر على كتاب الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. وهذا مصداق الحديث الشريف الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله. أيها الإخوة المسلمون، تعلمون جميعا أن من السنة أن يكون الإفطار على تمر أو على ماء، هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من عادتهم أن يعالج الرطب أو التمر على أبواب المساجد في رمضان أو في رمضان، ولا زال بفضل الله تعالى آثار هذه السنة باقية. فالتزم ذلك، فإن لم يكن تمر فماء يأس النبي صلى الله عليه وسلم منه كسواء. فطور التمر سنة، قال الفقهاء نظموها شعرا: رسول الله سنة فطور التمر سنة، رسول الله سنة أثاب الله عبدا يحل منه سنة. فحرصوا على أن تتأثروا بالنبي في هذا، وأن تطعموا من ليس عنده من ذلك من الفقراء أو الجيران الذين يحتاجون إلى ذلك. إني داع فأمن